بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة الحلقة النهاردة طبعا حناقش فيها شوية أمور خاصة بالتربية وأمر خاص بنفسي وأمر خاص بالعقيدة هنناقش طبعا موضوع ظاهرة الانتحار وما العلاج وده عنوان حلقتنا سمعنا ناس كتيرة جدا جدا على مدار اليومين اللي فاتوا أنا الحديث النهاردة هيكون مختلف جدا جدا ومش هيكون زي الطرح اللي اتقال وعندي بعض الملاحظ كده على بعض الناس اللي طلعت اتكلمت في الموضوع ده الأول كان السبب أن فيه كلام دار بيني وما بين بنتي مبارح حول الأمر ده والحادثة دي حادثة الانتحار والصغيرة يعني قالت هو كده كافر يعني هو خلاص مش هيصلوا عليه المسلمين طيب هو كده كان تعبان ومريض يعني ربنا يغفر له واتكلمت معاها ووضحنا شوية أمور حابة شاركها معاكم النهاردة لكل أم خصوصا لو عندها الأولاد في مرحلة الفهم 12 و13 سنة وانت طالعة حتى الكبار يفهموا الكلام ده لعلها تكون فايدة لينا وللناس وإزاي نفهم الظاهرة ديت وحكمها إيه ونتصرف إزاي أو نعالج إزاي وحكم ربنا فيها بالحرمة المطلقة طبعا بانه مرتكب لكبيره عشان الناس تقول لك ده مرض هنفسر الكلام ده كله عشان اللي بيحاول يطلعونا بره اطار معين ده غلط وده تبرير وده فعل علشان الغير عارفه انت يقلد بقى نفس الكلام من اعظم الكبائر عند الله اسمع الايه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا حديث ثاني رواه مسلم في صحيح حديث ابي هريرة وكلنا عارفين الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا عارفين إيه اللي حصل؟ اللي بيخدم أو اللي بياخد خطوة أو اللي بيفكر في موضوع الانتحار ده له شقين هقول الشق المرضي فيه بس خلينا أقول لكم الشق العقائدي الأمر الديني فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء خلاص اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الدين كامل يا جماعة ما في حاجة إلا موجودة جوه الدين فاللي يجي بقى يطلع بس أبونا بقى من الدين بقى ما تقولوش بقى ربنا وتعملوا عليه وانتم مش عارفين إيه اللي فيه ده أنت بتدي ذريعة وبتدي تبرير لكل حد يحاكي ويقلد الأمر ده وهقول لكم كذا قصة حصلت حقيقي وأنا شفتها بعيني واقول لكم التصرف كان ازاي وازاي المحاكاه بس في الامر لمجرد تبرير الامر لا احنا مش عايزين كده الله عز وجل شدد الشرك بالله والكبائر وكذا والحاجات السبع الموبقات قتل النفس وانت قتلت نفسك ليه عشان انت تركت حكم الله وقدره ربنا فيك ويأست وظنيت في الله ظن سوء استغفر الله وتألهت خدت الحكم وانفردت بنفسك للحل ليه ربنا يا جماعة في سورة الأنعام قال إيه بصوا الآية دي جميلة جدا جدا كتب على نفسه الرحمة طب قال له طب هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكتب على نفسه الرحمة والله غفور رحمة. كل الكلام ليه قال كده ليه قال لنا أنا كتبت على نفسي الرحمة وألزم نفسه بها سبحانه ما حمله أنه يقول كده عشان نطمن مهما حصل ومهما كانت الدنيا ومهما كان فيها من ابتلاءات ومشاكل وما هو احنا هو انتوا فاكرين عارفين ده ايه ده بعد عن المفهوم ده تفريغ الدين وانتوا فاكرين ان احنا جايين الدنيا هنا في هنا وسعاده في كبد يعني في تعب خلقنا الانسان في كبد في تعب وليبلوكم ايكم احسن عملا انت علامه عبوديتك ربنا وحبك لربنا ايه انا صابر انا راضي يا رب انا يا رب اللي انت بتقول لي عليه كذا. بتيجي لحظات بتبقى مخنوقين، ايه اللي يعدل الخنقه؟ اقول لكم نشرح النهارده. الايمان، حسن الظن في الله ابدا لن يضيعنا. ما بالك بسنين الله صالسهم وهم في حيز الكفار فيهم. قالوا يا رسول الله واحد بس كده تحت قدمه لا رآنا، ومطاردين، ويوعد يعني اسمه سراقة بسوار كسرى. ايه ده؟ ظن في الله، يقين لن يضيعنا. لكن احنا اللي مش شايفين، احنا اللي ما عندناش ايمان، ما نعرفش ربنا. والله العظيم ما نعرف ربنا. لو كنا عرفنا الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله، حكيم عليم، ده في حكيم خبير، حكيم عليم، الحكمه اللي هي حكمه حكمه مطلقه، يعلم ايه الخير ويعمله. حكيم خبير، لا ده ما خفي وما سكن في ليل وفي النهار. الليل ذات نفسه له حال، والسكون له حال، يعلم ما سكن في الليل وفي النهار. حتى الساكن ده له حال، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعرفه. فالحكيم الخبير ده انت حالك منه ايه؟ لو جينا على اسباب الانتحار، بسبب الانتحار، وشبنا بقى سيبنا من التفاصيل العظيمه ديت وتعالوا نقصر المشكله، هنلاقي جميع اسباب الانتحار الحمد لله بتنتهي لسبب واحد، اننا قدام انسان خاب التوقعات. وده بيبقى الحال فعلا، مش خلاص، لم يجد في نفسه عزم ولا همة ولا استعداد للمصالحة مع الواقع المرير الجديد اللي هو فيه، ولا صبر على الواقع، ما عندوش جلد ولا صبر. لحظة بتنفذ فيها الطاقة وبتنفذ فيها الصبر، بينفذ فيها الحيلة وبينفذ فيها العزم، يأس خلاص، يأس. أول ما يحصل يأس ينقلب الاتهام إيه بقى؟ إدانة للآخرين وللدنيا، وعداوة للآخرين ولنفسه وللدنيا، والأمور تفضل تتفاقم حتى بقى بصوا إيه، تتحول بقى الحرب من نوع مختلف، بيعلنها إيه؟ على نفسه، ويشنها على الباطن بتاعه. خلاص هو أعلن الحرب على نفسه الداخلية. في لحظة بقى بص ياخد سلاح ويشيل الدنيا دي خالص، أو يموت نفسه أو ينتحر أو كده. بيمشي معاها كل إحساس المرارة، هو بيبقى فاكر كده الانتحار هيروح الألم النفسي اللي جواه. نوع من أنواع الانفراد بالرأي، نوع من أنواع الانفراد بالحل، مصادرة كل جميع الآراء التانية، مش مقتنع، إنكار للحقيقة حتى لو في وجود يعني آخرين بينصحوه، لا هو نفسه بس وذاته بس اللي قرر كده، أنا هنهي المعاناة بعدم صبر وكذا وهنتحر، وتنتهي القصة على كده. لحظة الانتحار بتتضمن كفر بالله وإنكار فضل الله، إنكار رحمة الله، يأس من رحمة ربنا، اتهام ربنا في صنعته إن أنا مناش قادر خلاص، وفي عدله اللي أنت بتعمله معايا ده مش عدل، عشان كده هتخلص من هستغفر الله، استغفر الله. رفض أيادي المساعدة، بيبقى رافض أي حد يتكلم وأي حد يقول هو رأيه بس، رافض أي أحكام، رافض تدخل حتى من الآخرين. لحظة علو على فكرة واستبداد بنفسه فقط، وعاها لحظة ضعف وبؤس وانكسار، ها؟ بدون الامر ده والعلو دوت ابدا ابدا ما كانش يحصل انتحار ابدا. هيعرف نفسه انه ممكن فيه خير، لا، الانتحار بيبقى جواه كده اعتزاز بالنفس، واستغفر الله كاني استعجلت على الله وبنازع ربنا، استغفر الله في ربوبيته، انا دلوقتي هاني حياتي. المنتحر بيختار لنفسه وبيصادر كل انواع الوجوديات الاخرى اللي موجوده في الحياه، خلاص بقى انتهينا، يعني يوصل لجحيم عارف ان هو كافر ولا كذا، يقول لك لا طب اللي انا فيه كفر وانا عايش كفر وكمان لما اموت كافر؟ لا، عشان كده الله عز وجل يعني الله عز وجل شدد انه من قتل نفسه هيهوي في جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن الصح ضع يدك وحياتك وقلبك وحالك عند الله سبحانه وتعالى، ولا تبرح، يعني افضل خبط كده وقول له يا رب انجدني نجيني، والله لن ينجيني منها الا انت. سيبك من علاقات الناس كلهم ناقصون، سيبك من البشر، ما تعولش على البشر، هو انت ليه بتتصدم فيهم؟ انت معول عليهم، انت اللي عايز منهم موده يا سيدي، ما يجيش منهم الموده مش مشكله، متوقع منهم الخير ومتوقع منهم ما تتوقعش. قارب النجاه في زماننا دوت هو انك تتمسك بالله، هو انك تتمسك بالله. لكن عالم الانتحار والمنتحرين بيقولك 2400 حالة في السنة، 2400 حالة كتير جدا، ده كفران. ولعلمك الكفر كفرين، يعني كفر أصغر وكفر الأكبر. الأصغر المرتكب كبيرة ويتوب عنها وكذا، والكفر الثاني الأكبر الخروج من الملة. فاللي بيموت منتحر ها عن اكتئاب، اسمعوا بقى علشان هنا يقولك حرام عليك وده الظروف والدنيا واللي حصل له ايا كان السبب، والكلية والبتاع وكل الكلام ده، كل الكلام ايا كان السبب. المنتحر عن اكتئاب نفسي حقيقي مذهب، اسمعوا، للإرادة، إرادته وجزء من عقله، ده بيبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يكون مش هيتحاسب إن شاء الله، لأنه مغيب. الله سبحانه رفع القلم عن الغائب والمجنون وهكذا. طيب في الحالة دي أنا اللي بيبقى فيها ذاهب العقل، يعني عقله ذهب خلاص وإرادته غير موجودة ومفيش وعي ولا في ولا في الكلام ده، ساعتها طب هو احنا نعرف بقى ده حصل كده ولا كذا، ولا المنتحر ساعة انتحار بقى؟ المشكلة ان محدش عارف يا جماعة، محدش عارف ده حصل تحت تأثير غياب للعقل فعلا خلاص فلا يحاسب، ولا بسبب مرض مذهب للوعي والإدراك الكامل او جزء من الإدراك، واللي الجزء من الإدراك اللي بيبقى بيكلفه تكليف او اللي بيتوجب عليه فيه تكليف، وإلا فلأ. يعني مش اي حد عنده اكتئاب، اصل انت لو شفت الاعراض وفي تقييم كده اشرح لكم، في تقييم كده نازل انت انا مش موافقه عليه على فكره، لما اقول دي درجات الاكتئاب واعمل التقييم ده عشان درجه اكتئابك ده غلط، دي مرحله ثانيه. المرحله الاولى ان انا لازم اروح لطبيب نفسي وطبيب نفسي معالج نفسي، فمش اي حد عنده اكتئاب ينطبق عليه بقى الكلام ده، ده انا مذهب والوعي فانا ان شاء الله مش هتحاسب والدنيا خلاص. لا، كل واحد بيمر بأزمة نفسية بيبقى عنده اكتئاب مرضي وبدرجات، فمش شرط بقى ان انا كل واحد لا. فالمنتحر عن مرض نفسي ده فعلا ذاهب العقل، اللي هو بيبقى عن مرض نفسي بيبقى خلاص ذاهب العقل والإرادة. العلم فين؟ عند الله. لعله هو بيسقط كده تاب في السكة تاب يا رب كذا واستغفرته يا رب الله أعلم، الله أعلم. عشان كده قلت لك مصيره سواء جنة ولا نار في مشيئة ربنا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وزي ما قلت لكم ما يمكن سبحان الله ما يمكن تاب في الطريق، تاب قبل ما يعمل قبل ما ينزل ما لم يغرغر خلاص، تمام كده. يبقى أي واحد يفكر 1700 مليون 10000 ديشليون مرة قبل ما يتجرأ على إنه يقول هاخد قرار الانتحار ويجازف، هو فعلا بيجازف بإيه؟ بارتكاب الكبيرة دي، ده كبيرة كبيرة عظيمة على فكرة. عارفين ليه الانتحار منتشر الأيام دي؟ جزء منه سبب المجتمع، التنمر، مجتمع تنمر، البيئة اللي حواليه، كلمات الألفاظ، الأسرة اللي موجودة ما هيش فاهمة حاجة في التربية عمالة تخرب، والتربية اللي تقول له كذا يا دراستك يا تنجح يا ما انتش كذا، يا تخش يا طب يا هندسة يا ما انتش يا أي كلية تانية، ويتحط حاجات لنا لو ما حققتش ده يبقى كارثة. كلمات الأذية اللي بتتقال، انت يا ابني كذا ولا انت يا بنتي كذا ولا انت مش عارفه، يحس يعني انهم لو ما دخلوش انا في كليه انه يعني اصلا مش عارف، لا ايا كان السبب مش عارفه ظروفه ايه ايا كان، بتكلم على حتى الالفاظ الخاطئه في التربيه اللي بتكسر النفس. كمان تغييب معنى تزكيه النفس، للاسف كان في مؤتمر لسه معمول لهيئه علماء المسلمين وكانوا عاملين المؤتمر عن يوم كله عن التزكيه. حتى اقول هو احنا في الوقت ده محتاجين التزكيه؟ احنا محتاجين نعرف ربنا، احنا محتاجين نحبب الناس في ربنا، احنا محتاجين نكلم الناس عن ربنا وعن الشرائع وعن الايمان وعن اصول الايمان وازاي ابقى مسلم حق، مش بس كده وخلاص انا بصلي ما انتش فاهم حاجه. ده ليه بيقول لك ايه ده بداخل جوه المسجد ما شاء الله الصلاه كلها في المسجد وبيصلي وبيصوم ولا يظهر اثر العباده عليه، ليه؟ لانه مش فاهم، هو مش فاهم ايه اللي الزاد اللي ياخده، وتيجي اي مشكله بيزعق وبيشتم وبيعمل وبيضرب وبييأس وبيقفل على نفسه، والشخصيه الحساسه والشخصيه ايه ده فين الجلد ده. علاوه بقى عن كده كمان الحاجات المجتمع والبيئه والاسره والالفاظ والقصص دي والتنمر، عندك بقى الحاجات التحفه جدا ولا هي تحفه، ده حاجات سيئه جدا، حاجات غلط. وانا كان ليا حلقه كامله بفند فيها الاخطاء اللي بيسموها تنمية بشرية، لا احنا مع إدارة الذات وتنمية الذات، هو ده احنا مع ده. لكن الحاجات بقى الجمل بقى الايه اللي بتخدر الواحد بتاعت التنمية البشرية، انت اعظم واحد في الكون، انت اكبر واعظم من حد اصلا يمسك بكلمة ويجرحك، انت تستطيع وانت اطلق المارد اللي جواك، وانت مش احسن، وانت احسن حاجة في الدنيا. اوعى تجامل حد على حساب مشاعرك، اوعى تقول اتعلم تقول للناس معرفش ايه وتاخد حق ويفضل كده من غير حتى يعني سبحانك يا رب. يعني من ضمن الحاجات يقول لك ايه، اوعى تضغط على نفسك، اوعى تضغط على نفسك، اوعى تعمل حاجه انت مش مقتنع بيها، ماشي اوكي، اوعى تسامح حد اذاك. وتعالوا شوف المسلسلات كلها، لسه شايفه لقطه من مسلسل، عارفه انتوا كده لما تفتحوا الواتش بتاع الفيس بيطلع لكم فيديوهات، طلع فيديو كده كل الكره ده شايله لاخوك، 6 دقايق كاملة عن كره الأخ لأخوه وإزاي انتقم منه وإزاي قتل. انتوا بترسخوا ايه؟ انتوا بتعلموا الناس ايه؟ اوعى تسمح تسامح حد أذاك. أمال فين العفو عند المقدرة؟ أمال فين المسامحة؟ أمال فين أصوبة الإسلام أصلا تسامح؟ اوعى تكتم العتاب، بص اديله في دماغه. وعندك كذا تعليقات وصفحات كوميكس كلها يقول لك اللي ده اديهم مش عارفة بإيه وألفاظ، ودلعي نفسك وحب نفسك وانت تستاهل، اه وماله بعدين، بس مش على حساب الاخرين لان في مرتبه اعلى. اوعى تضحي، كفاياك تضحيه، دي كفاياك، وهي مش اسمها تضحيه، هي اسمها عطاء. الاخر قصر في واجبه وقصر في عطاء هو يحاسب، اما انا ده ايه، عطاء وكرم ونبل اخلاق. بنقول فين اخلاق؟ مفيش اخلاق. فين ده بنت حتتي واهل حتتي وده الكرم وده المفروض وضد، مفيش، مش اسمها تضحيه. سموا الاشياء صح، في فرق كبير جدا على ودني وانا بسمع وانا بقول ده ضحي، اه لا ده بضحي وتعبت من التضحيه، او انا بعطي، اه انا احب العطاء. عطلوا كتير جدا من مجاهدة النفس وتزكية النفس وتقوية النفس. كان المسلم بعد ما كان بتحس كده انه فيه صلابة وشدة وجلد وقوة وتحمل، ما بقاش في حاجة الكلام ده، واي حاجة سهلة تكسره ويتقمص. ما تلاقي راجل كده وشنبه في وشه واتقمص اصل فلان قال له ايه ده واتقمص اصل مش عارفة فلان عمل له. في فرق ان انا اعرف الناس كذا، والله هذا اللفظ ما كانش صح منك، الفعل دوت كذا، انا زعلان منك في كذا، ما بحبش اتعامل في كذا، دي قوة دي شجاعة. لكن اكتم في نفسي ويجي لي اكتئاب واخد كذا وفي الاخر اقرر انتحار، ده غلط. عارفين فقاعة الهوى الفاضية وجواها حساسية بقى ورهافة المشاعر اللي ممكن عارفة تنفجر في أي وقت، ينعزل عن الدنيا وعن العمل وعن التواصل مع أقل كلمة وأقل لمحة أو أقل سخرية أو حرمان أو فشل، لا وكأننا احنا جايين هنا في الدنيا مخلدين وعشين سعداء. لو هي الدنيا حلوة هنتعلق بالآخرة ليه؟ مفيش حزن فيها، مفيش أخلاق غير حميدة، لا، خلقنا الإنسان في كبد وليبلوكم ولنصبرن على ما آذيتمونا. إحنا جايين هنا في الدنيا علشان هناك في الآخرة. في ناس كتير جدا مبتلات، على ما أحكي لكم عليهم. منهم واحد مات ابنه تحت رجل الفرس، وكمان جاله داء في رجله ويخليها تتآكل كده قدام عينه وملاش حل إلا البتر، اتبطرت رجله. قال اللهم كان عندي 7 عيال، قال لك عندي يا رب 7 عيال، أخدت مني 1 وسبت لي 6 فلك الحمد، وكان عندي 4 أطراف أخدت مني 1 وسبت لي 3 فلك الحمد ولك الشكر. عروة بن الزبير بن العوام. هما دول مش ناس؟ هي دي مش ناس بقى لها قلب برضو وعقل، ولا دول إيه؟ آه بس كانوا مختلفين عننا، وأقول لكم السبب. في ناس تانية اتحصروا في الصحراء لا أكل ولا شرب ولا تزوج ولا أي حاجة، ظلوا قد إيه؟ 3 سنين، 3 سنين كاملة، لدرجة أكل ورق الشجر، ربطوا على بطنهم الحجر، أكل ورق الشجر في شعب أبي طالب 3 سنين، حصار، أكلوا جلد الماعز الميت ولحاء الشجر. ها واحدة كمان ابنها مرض وما كانش معاها حد يساعدها في علاجه، مات في إيديه، قامت وغسلته ودفنته، وكان جوزها مسافر رجع من السفر، اتزينت وهي يعني حزينه من جواها ابنها، وبلغته الخبر بكل هدوء وحرص وتدريج. ام سليم فغضب ابا طلحه وقال لهم انت ازاي وخليتيني ان انا يعني اغتسل واختلي ان انا اقعد معاكي واجمعك، ازاي انت ما قلتليش ان الولد ميت؟ وراح يشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله بارك لكم في ليلتكم، هي تصرفت صح. واحد اتهان وتعاير بأمه واتقال في وشه كده قمة التنمر يا ابن السوداء. واتقالت له منين من أخوه المسلم اللي زيه اللي بيحبه وبينهم خير يعني. سيدنا بلال اتقال له يا ابن السوداء من سيدنا بزر. راح الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا بزر إنك امرؤ فيك جاهلية، قل اللهم اغفر لنا ولا. واحدة مات زوجها وأخوها وأولادها في يوم واحد، واحدة اتقال عنها إنها زنت والبلد والمدينة كلها عرفت، والوحي ما ينزلش شهر كامل والكلام بيتقال لحد ما نزلت برائتها من فوق سبع سماوات السيدة عائشة حديث الإفك. سيدنا عمار وأبوه وأمه لما شافهم بيتعذبوا بيتقطعوا وأمه بتنضرب في الحرب في عفتها وأبوه بيموت، وما أسناه ذلك عن ديني من شيء. الدنيا مش سهلة. كل دول ناس شافوا إيه؟ شافوا غدر الصحاب والقهر والظلم والطعن في الشرف، إنكار الجميل وعد الإيد الممدودة بالخير. قصة مصطح، قصة مصطح لما قال وخاض في عرض السيدة عائشة، ولما جت أم مصطح عند السيدة عائشة فقالت تعس مصطح، فقالت لها ما تشتميش واحد شاهد بدر. شفت كانوا بيعظموا الناس ازاي؟ ده مصطح ده شاهد بدر بتشتميه ليه؟ قالت لها انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل؟ قالت لها لا. قالت لها اصل حصل بيتقال عليكي كذا وكذا ومصطح قال عليكي كذا وكذا. ها؟ وجه سيدنا ابو بكر لما عرف، لانه كانوا دول بيتصدق عليهم، العيله دي كان بتصدق على سيدنا ابو بكر، فقال اعمل. فنزلت الايه ولا يتال اولو فضل منكم موسعه. يعني خلاص. ها؟ أتحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله لا أحب يا رب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله أنا أحب. وودع عطيته للي شتم بنته، سمعوا شتايم بشعة وتعرضوا للإهانة والتجريح والسخرية والتنمر، سابوا بيوتهم وفلوسهم وأهليهم ووطنهم، بطش وظلم، وبقى الناس تشمأ فيهم والناس تتعامل عليهم، وإذا مروا بالذين آمنوا يتغامزون، كل واحد شوف عمال يتنغز على التاني ويعمل للتاني ظلم، الأوطان خوف قهر فشل موت فراق أهل، السند بتر أطراف، خسارة مال بيت وضياع الحق، تعذيب نفسي وبدني بكل أشكاله. لا راحوا موتوا نفسهم ولا قطعوا دمهم ولا لطموا ولا كرهوا اخواتهم ولا قالوا نتصالح طيب تاني مش عارفة ازاي واحنا لا ما نتصالحش، لا حقد الاخوات وبعضها، زي ما قلت لكم شفت في المسلسل مصايب حقد اخوات لبعض، ولا راحوا رموا نفسهم من فوق جبل ولا قطعوا شرايين ايد ولا قلعوا حجاب وتحدي الحجاب ولا سبوا دين ولا طلعوا ادهم على اللي حواليهم ولا راحوا يشتكوا للخلق كلهم، مالكوش دعوه بينا نعمل اللي احنا نعمله، احنا فينا اللي مكفينا، مش ده اللي بيتقال؟ ولا كفروا ولا يئسوا من رحمه ربنا. عارفين ليه؟ الفرق بيننا وبينهم، هم ناس لو مشي من عندهم كل شيء بس معاهم الإيمان وحسن الظن في الله، مش ربنا مش هيضيعهم، ربنا مش هيضيعهم، لكن احنا دلوقتي ما احناش فاهمين دين، والله ما احنا فاهمين دين ولا حتى لنا علاقة برب، احنا لنا علاقة بالعبادات الشكلية بس، المظاهر بس، تكفيف منابع التربوية والإيمانية اللي والدروس اللي كانت بتفهم الناس دينها وتربط الناس بربها بقتش موجودة، بقتش موجودة. طب عرفنا طيب القصة دي وعرفنا الحكم الشرعي، وإن كان مريض مش عارفة نعمل إيه، نستفيد بإيه؟ حادثة زي دي نقلد؟ اوعي تقلدي، اوعي تقلده، واوعي تفضلوا تنشروا المقطع، مفزع مفجع صعب صعب. كان في رسالتين، مرة شبكة هدومه في الحديدة خلي بالك بلاش، ومرة تانية وهو بيبص قبل ما ينزل، ها قال لي بلاش، قرار قرار، أدعو الله سبحانه وتعالى له بالمغفرة والرحمة اللهم، ويصبر أهل قلبه يا رب، يصبر قلوبهم يا رب اللهم أمين، وارزقه الرحمة يا رب اللهم أمين. اوعوا تقللوا من الطبطبة، ما يجي لك حد عادي من الدنيا كلها الناس كده يعني، وانت يا عم ارجع يكشف يد شوي اعمل، لا لا طبطب، وحضنوا أصحابكم وحضنوا ناسكم وحضنوا عيالكم، علموهم عقيدة. اللي عنده اكتئاب ما يتكسفش، اللي عنده الاعراض منزوي مش عايز يتكلم الناس، زهقان مقفل على نفسه مش عايز يستحمى مش عايز ولا يجيب الميه ولا عايز ينضف ولا عايز يسرح شعره ولا عايز الناس، وبيفكر دايما دايما افكار سوداويه في انه يموت نفسه ويشوف ويفتح فيديوهات للكلام ده، لا. اللي عنده مشكله زي ده روح لطبيب نفسي يعني، حد ثقه مؤتمن فاهم في صاحب علم ودين. ده مرض على فكره، قلنا مرض العصر ليه؟ والله لا، في مرض العصر تاني أكتر منه، واللي بيسبب ده هو المرض الأصلي، قلة الإيمان، هشاشة الدين. لا خلاص، في بعض أنواع الاكتئاب لها علاج كيميائي على فكرة، يعني بجانب العلاج الشرعي طبعا وزياده الثقه واليقين في الله سبحانه وتعالى. فما يجيش واحد يقول لك بس بس بس من فضلكم بقى يا جماعه بطلوا كلام بقى عن الدين بقى، اصل ده مرض بقى، يعني مش كل حاجه انتوا بتزودوه غلط. ده كلامك اللي انت بتقوله ده هو اللي بيرسخ في اللي قدامك ان الدين ما هوش علاج للامر. الله عز وجل ما خلق ده الا وله دواء، وتداووا بالقران، القران دواء. فما فيش حاجه انت تتكسف منها، روح استشير لكن ما تنكرش الامر دوت، روح للمتخصص. الناس اللي بيرفضوا كلام الدين ويقول لك لا ده مريض لك، لا شوف ربنا قال ايه على القران، شفاء لما في الصدور، هدى ورحم. محتار القران هيوجهك ويهديك للصواب، محتار وحيران اسم الله الهادي للحيران يهديك. اللهم انا نسالك باسم اهدنا يا رب، اهدنا لسواء الصراط يا رب. حاسس بضيق القران هيمسح احزانك، ما اناش فاهم اقرا بس اقرا وربنا هيمن عليك، بتنزل عليك رحمه. مريض نفسي وقلبي، القران فيه شفاء على فكره، فيه شفاء لكل داء. الكلام ده احنا مش بنهرتل بيه ولا الكلام ده احنا بنقوله بس انتم من بتوع المشايخ، لا دي حقيقه، لا دي حقيقه بجد. لما كان سيدنا عبد الله بن مسعود يرقي بايه؟ بالفاتحه، يقول لك 7 مرات، راح قال راح عند قوم عندهم حمى وبلاء وبقى ومش عارفه ايه مبطونين، قرأ عليهم الفاتحه ليقينه. هي بالفاتحه ولا باليقين؟ باليقين، باليقين. كان في قصه يعني من السلف، مش فاكره مين، من سأل ربنا على شكل سيدنا موسى ولا مين، سأل الله عز وجل علاج لمرض معين، فقال له في عشبه روحتها، فلما تعب تاني شربها اول مره وخلاص خف، لما تعب تاني راح للعشبه ما خفش. المفروض تستعين الاول. فيقين القلب ان هو ده الصح، بجانب العلاج مع اهل التخصص. ده روح وكده اعرف عن المرض دوت انتشر وايه اعراضه وليه بقى مرض عصر كده بعيد. كل الناس على فكره ما عندها الامر ده، الحقيقي انه انتوا بعاد عن ربنا. صحيح كيمياء المخ بتتغير نتيجه طبعا للنفسيه والقلب والخواطر، والخواطر كلها رديئه وكلها سوداويه، ومحن وبتعرضك ظلم، اتظلمت، اتقسى عليك، عندك احباط، فتن وخلافه، كل ده مبني على عقيده وايمان على فكره. لو في ضعف فيهم انت ضعيف، عشان كده هشاشة الدين والرقة في الدين في زماننا ده كارثة كارثة كارثة، كان اكبر كارثة ده المرض بجد. فانت محتاج تفهم عقيدة تاني. ما تتقللش من حد جاي يقول لك انا عندي اكتئاب، ولا تهول له الامر او ده وهتموت وهتعمل وهتنتحر وحتى كذا والعلاج، لا لا لا، تخليه اكتئاب اكتر حتى بالإيحاء. يعني زي ما بقول لكم التقييم اللي انا بقول لكم عليه على النت ده مش صح خالص، ناس كتير هيبرد، ايه ده انا معديه ال 35 في النسبه، قال لك 35 ده اكتئاب شديد وانا كده لا لا لا لا لا، لازم كشف وتقييم الطبيب النفسي، مش لايف كوتشنج لا ولا معالج سلوكي، طبيب نفسي. الحل اسال ده انت اعراض عندك ايه؟ بياكل، بيضحك، بينام كتير، بيصلي، بيعيط كتير، منزوي، مش عايز يكلم الناس، دايما عنده الامور سلبيه، مش شايف، فقد ثقه في نفسه او حمل نفسه المسؤوليه. اطمنوا على الناس يا جماعه، اطمنوا على ابنك وعلى بنتك، اطمنوا على عيالك، اطمن على اصحابك. الاسئله اللي الاستقصائيه دي وانت عارف صاحبك بيبقى ايه، وطمنوهم هو ده اكتئاب ولا لا، روح واكشف وشوف. لما قلت لكم الغلط في التقييم اللي منتشر على النت ده بيحدد درجه الاكتئاب، لا التقييم ده مش صح، التقييم ده خطوه تانية لازم قبلها، لازم قبلها انك تروح لطبيب نفسي ومعالج نفسي. قلنا مش لايف كوتشنج ولا معالج سلوكي، لازم طبيب نفسي. ما تشغلوش نفسكم بقى هو اللي انتحر ده داخل نار جنه ولا نار، مصيره ايه، كده كده مش هنعرف، هي في المشيئه الالهيه، غيب لا يعلمه الا الله. بس ما تنسوش ان كنتم تدعوا لهم، وما تقللوش من كلامهم. واحد جاي يكلمك على الانتحار امر عادي، لا وكانه امر عادي في الحوار، لا دي كبيره، لا دي كبيره. واي حد يخالف الكلام ده بصهم يقول لك لا اصل مش ده وربنا، لا لا لا مش انت اللي بتقول ده، العلم عند الله ودي غيبيه انا ما نعرفش، لكن احنا نعرف ان اللي بقتل نفسه دي كبيره من الكبائر وهي عظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده الله عز وجل خالق الروح ومالكها هو المتحكم فيها. فازاي بقى الواحد بس يتخيل عقاب اللي بينزع ربنا في روح هو ربنا اللي خلقها، هو اللي بيحدد موتها وحياها وانتهائها بايده، وصاحبها بقى هو اللي راح يزقها من دون الله، لا طبعا كبير كبيره ولازم تبقوا فاهمين كده. وربنا شدد الامر ده عشان مخك حتى ما يجيش الحل ده. اوعى تروح للحل ده، اوعى مخك بيقطع عليك كل الحبائل عليه خالدا مخلدا فيها. اوعى اوعى. اهتموا بالعقيد، العقيده، وعلموا عيالكم العقيده. اول مطلب يعني كل الرسل طلبوه من قومهم العقيده. أسسوا لكم على عقيدة السليمة قبل ما تعلموهم الـ A B C، وقبل ما تعلموا سوري ونايتي وجرين بيرجر، قبل ما يتعلموا الكلام ده ازرعوا فيهم أركان الإيمان الستة كل يوم: الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اشرحوا لهم أسماء ربنا يا جماعة، عرفوهم عن ربنا، حفظوهم القرآن، اشرحوا لهم آياته ببساطة شديدة. كل النت مليان دلوقتي تفسير، ملناش عذر، والله العظيم ملنا عذر عند الله. اسألوا على بعض وادعوا لبعض، واسوا بعض، ثبتوا بعض، صبروا بعض، بلاش الكلمات النقادة دي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اطمنوا وطمنوا نفسكم. خلي فيه في صلاتك وفي قرآنك نوع من التطمين، ما ربنا طمنك فوق اهو، قالك كتب على نفسه الرحمة. الطاعات كلها كلها طمنوا بعض بيها، الطاعات هي ذات نفسها هتقودك للاطمئنان. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعض. ومثل المؤمنين في توديهم وترحم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خلوا فكرة الانتحار دي بين الشباب بتبقى حاجة سهلة جدا وحاجة كده عادية ويتكلموا فيها. لا، هي كبيرة. يحاسب عنها العبد، يحاسب عنها العبد، وخالدا مخلدا. طب هيخش؟ لا، لو هو اللي كتاب وصله درجة هزيان ولا وعي ولا إدراك، لا يكلف عنها شرعا خلاف كده يحاسب. طب هنا ولا هنا؟ ما نعرفش، والله ما نعرفش. الله عنده الغيب، الله عنده الغيب. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم يا رب مش بس بالفهم يا جماعة. أنا بس عايزة قبل ما أختم أقول لكم حتة كده في دقيقة. من الحاجات اللي الواحد تعرض لها، كنت لسه في إعدادي، بنت في معايا في الفصل حاولت الانتحار أكتر من 4-5 مرات. إحنا في الدور الرابع في المدرسة، وترمي نفسها من الشباك. حالة في البيت سيئة جدا، معاملة من أب غير آدمية في المدرسة. معرفش كانت بتكلم أستاذ ومعرفش الأستاذ بيكلم مين، فعارف أنتوا الحاجات الهبلة بتاعت الإعدادي دي. رمت نفسها مرة من ما كل مرة كان يقولوا فلانة رمت نفسها، وبعدين طلعت بتحاول ترمي نفسها تمسك في الشباك وبعدين يمشدوها فتطلع، ترمي نفسها وتمسك في الشباك وتطلع الدور الرابع. في مرة من المرات قدر ان انا كنت موجودة المرة دي، حاولت تطلع الكوتش بتاعها فلت من على الحيطة، والبنات تصوت ويجيب لك انه كانوا في المرواح والمدرسات مشوا. طب هاتوا البنات اللي في الحوش، طب هاتوا البنات التانية يشدوها. وشها احمر بطريقة انا عمري ما انسى منظرها، وبصت لي كده قالت لي اوعي تسيبي ايدي اللحظة دي، اوعي تسيبي ايدي. وعرقت جامد وشها محمر جامد جدا جدا، وبتعافر يا عيني برجليها لدرجة ان رجليها دم من الحيطة اللي هي المخربشة دي. لحد اما جبنا 5-6 بنات وحاولنا نطلعها، قعدت ما لا يقل عن نص ساعة ما بتتكلمش من الصدمة. ان كانت بتعمل انا كارهه، انا غير مرغوب فيا في الدنيا. تكرار الامر دوت وعدم مراعاته لا كتاب ولا سنة ولا كذا ولا كذا ولا دين ولا فهم ولا بيت ولا أسرة، احنا ما بنلومش. ده كل دي لت عوامل، بس ده مش الجانب الوحيد. في جانب انت فيها مخير لاختيار الامر ده، اوعى كبيرة، اوعى كبيرة تموت. الله عز وجل آية على اللي بيعمل كده، حسابك عند ربك احنا ما نعرفش، لكن الوصل لنا الحديث: ولا تقتلوا أنفسكم. والآية بتقول والحديث بيقول. أدعو الله سبحانه وتعالى يجنب الأمة يا رب الأمور دي، ويجنب يا رب المسلمين كلهم، ويهدي شبابنا يا رب، ويطلعوا تاني كده أقوية وذات صبر كده زي الصحابة، اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. فصل قصير وناخد اتصالاتكم وأسئلكم، فصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف، وطبعا أنا بشوف كده اللي على اللايف، طبعا بفتح بعد النص فما بلحقش الأسئلة اللي عملتوها من أول الحلقة، لكن خلينا نقول كله بيشكر. جزاك الله خير، ربنا يفتح عليكي، حسبي الله ما شاء الله عليكي، بارك الله فيكي. شيرين بتقول بحب حضرتك أحبك الله. حور عماد بتقول ربنا يهدي شباب المسلمين اللهم أمين. أمة الله سماحي بتقول عايزة التواصل الرقم موجود عندكم على الشاشة، بتقول عايزة أكلم الدكتورة وفريق الإعداد بيقول مشكورا حاضر يتصل بيكم. البهنساوي بيقول ممكن تكلمينا عندنا أكتر، إن شاء الله احنا بنعمل حلقة يوم الجمعة دايما بتبقى فيها يعني كلام عن ربنا، بتبقى فضفضة إيمانية يعني. أرجوك كيف أتعامل مع بنتي عنيفة مع جدتها وخالتها، بس يعني فقط خايفة أني أضربها وتعود على ضربها. لا مفيش ضرب، لكن بوريها أسلوب التعامل إزاي. الصغيرين اللي قبل 5 سنين هم أسلوبهم بيبقى محاكاة، يعني الأسلوب بتاعهم بيبقى محاكاة، ما بيبقاش تقليد يعني. فأنا زي ما بتعامل هي تتعامل، أعلمها لو أنا شفتها بتتعامل غلط أعيد الموقف تاني وأقول لها لا المفروض أن احنا نتعامل بالشيء الفلاني وبالحاجة الفلانية. معنا اتصال، طبعا ما شاء الله الخمار واقع كالعادة. تمام، معنا أم يوسف من الشرقية. السلام عليكم يا أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، تفضلي يا جميل. أنا عندي يوسف 4 سنين. تفضلي. متعب جدا. إيه؟ يوسف عنده 4 سنين. متعب جدا. الولد متعب جدا؟ متعب جدا. قولي لي مظاهر التعب، متعب في إزاي؟ يعني بيعمل إيه؟ يعني يجي يقول لي أختي ضربتني بالقلم وهي مش ضربتني. أخته فرق بينها وبينه قد إيه؟ 6 سنين. إيه الأخته عندها كام؟ عندها 11. وهو عنده كام؟ وهو 4. وهو 4، فرق ما بينهم 6 سنين تقريبا أو 7. ضربتني ودي ضربتني وبابا ضربني معاها وش وزعلي قال لي وحش وكلام وحش. قلت له مش قال لك الكلام ده؟ لا قال لي تعالى زعيله مش عارفة إيه. أنادى عليه يا يوسف تعالى حاضر يا ماما مشي يا يوسف مشي. بصي أقول له حاجة من عكسها تماما. وهو بيبقى مش بيرد ليه؟ مشغول بيعمل إيه يعني؟ مش قولي تعالي أنت يا ماما تعالي هنا كلميني. طب صعب والله. أنا عندي بقى رنا بنتي عندها 16 سنة بس تيجي تضحك تيجي تكح كده يعني فبتعمل حمام ميه يعني كده. فانا رحت لدكتور دكاتره كتير جدا بس مفيش فايده. فهي تعبانه من الموضوع جدا واحنا تعبانين نفسيا جدا من الموضوع ده بس مش عارفين نعمل ايه. هقول لك اسمعين. اولا يوسف وتعالي انت يا ماما وابتدى واد هيطلع واد ممتاز جدا، صاحب شخصيه قياديه واثق من نفسه وكل اللي حواليه يجي. عارفه انت الشخصيه الاميره كده، بس احنا عايزين نوجه صاحبه. 4 سنين ده سن التحفه، السن التحفه الممتاز اللي انت تعلمي فيه الاولاد جميع انواع السلوكيات الاداريه. والله بتكلم كده الاداريه، شو احنا بندي دبلومه الاداره دي شوفي فين وتعالى يلا مش عارفه ايه ماجستير اداره ولا كلمة. هو من 4 سنين ازاي يتكلم ويتكلم ازاي وايه الكلمات اللي يقولها وايه، ولما الاقيه صاحب شخصيه كده مسيطره ازاي اوجهها ايجابي، ازاي اوجهها ايجابي. حاجات تحفه جدا ان شاء الله نبقى نعمل فيها، احنا عملنا فيها حلقتين على فكره في الموسم الاول، هنعمل ان شاء الله نكمل بقيتها. غرس الثقه والقياده، لا الفعل القيادي مش بس ثقه على فكره. موضوع بقى ان هو متعب، ده بابا ضربني، ده كذا، فقد اهتمام. هو عايز يلفت نظرك يعني، حني عليا شويه، حبيني شويه. بيقول حاجات وما بتحصلش خاصه عشان تصعب عليكي ليه؟ انت مشغوله عنه؟ اخته دي ايه شافك بتعملي موقف حب معاه، وبيبقوا البنات في الفتره دي على طول بنبوس ماما ونحضن ماما ومش عارفه ايه مع ماما، فشايف كده فغار مثلا فعايز يلفت نظرك، دي بنتي وحشه ضربتني دي كذا. مش عشان هو بيكذب، ما يعرفش الكلام ده، هو علشان يلفت نظرك ويستعطفك. فاهتمي، بس هي دي رساله بتقول لك اهتمي مش اكتر ولا اقل. عندك السؤال الثاني، بنتي 16 سنه الامر دوت بيبقى ضعف في العضله ذات نفسها ولا علاج بيتاخد ولا علاج، ودايما دايما احرص على تدفيتها، لابسه صيف شتاء متدفيه. يعني كان لجدتنا زمان كده تقول لك ايه، نجيب القطن، الحاجه القطن وتتدفى على النار ومش عارفة ايه وتبقى زي الملبس يعني. فهي الفكرة انك هي المكان ده دافي دايما بيبقى على طول الحفاضات اللي هي بتبقى اليومية الاستعمال اليومي، بشوف فيه فيروس، بشوف فيه فطر، بشوف فيه بكشف على الحاجات ده ولها علاج، والضعف العضلة ذات نفسها لها علاج، بتقوي العضلة وبتخليها مش بالشكل اللي انت اللي هو بيبقى على طول فيه تسريب وكده. والحفاضات بتتشال لكل صلاة، اللي هي الصغيرة بتتشال لكل صلاة، واليومية بتتشال قبل النوم بس، وإن شاء الله تبقى زي الفل وما لهاش علاقة يعني. ده أمر يعني زيه زي الكحة، زي البرد، زي الفلونزا، لنفقد ثقة يعني. لا عادي جدا نكح براحتنا ونتكلم براحتنا ونزعق براحتنا، بس طبعا ناخد وسائل العلاج. أدعو الله سبحانه وتعالى لك ولها بصلاح الحال. مين؟ سمية من الغربية. السلام عليكم يا سمية. وعليكم السلام يا دكتورة، ازيك عاملة ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. والمشكلة يا دكتور مش ليا يعني، لأختي. مشكلة ايه؟ لأختي مش ليا يعني. تمام، علو الصوت بس تفضلي. أختي عندها 27 سنة، تمام، مجهودة بقالها 7 أو 8 سنين مخطوبة، بقالها 8 سنين متجوزة. تمام ماشي. ومعها ولدين دلوقتي، طيب. الولد الكبير في المدرسة والصغير لسه مخطوم من كام أسبوع كده. تمام. هي يا دكتور من تاني أسبوع لها وهي في حياتها مليانة مشاكل يعني، مع جوزها وحماتها ما فيش راحة، جوزها بيعاملها بطريقة غير أدمية إطلاقا يعني، بيضرب ويشتم وكل يعني ممكن كل الزوج يعمله مش كويس هو بيعمله. ايه السبب بيضربها ليه يعني؟ هو طبعا ما فيش سبب يبرر يعني، لكن ايه السبب يعني؟ بس هو من تاني اسبوع يعني، اول اسبوع جواز ده كان كويس جدا، اللي هو لسه عرسان وكده وشقتهم ما فيش اي حاجه. من تاني اسبوع امه بقى اللي هي حماتها، انت قاعد فوق ليه؟ انزل تحت، انت هتفضل قاعد جنبها، اللي هو الكلام ده يعني. معرس يعني. من بعد الاسبوع ده بقى وهو حاله متخبل يعني، وكان عليه جن قبل يعني، حاجات كده كتير، موال كتير وطلاء وشيوخ واللي هو الجو ده. من بعدها بقى وهو معاها مش كويس. طيب. حتى لما بتقعد تتكلم معاه انا بقعد اقول لها مثلا اتكلمي معاه واتكلمي بالراحه وقولي له مثلا عاوزه منك كذا كذا وتعاملني كويس، انت ليه طيب. تعمل كده. اخبار الصلاه في بيتهم عامله ازاي؟ بيصلوا يعني ولا ما بيصلوش؟ لا مفيش. طيب مفيش بني ادم في البيت ده بيركع بصراحه. توقعت كده. اسمعين بص يا سمية، انا يعني عايزاكي الكلام اللي انا اقوله لك ده تقولي لاختك وتسمعيها المقطع ده. خناق، زعيق، جن، عفاريت، معاملات غير أدمية، مفيش معاملة إنسانية، مفيش ليه؟ مفيش صلاة، مفيش أنا بقول ربنا أنا عبد وأنا بعبدك وأنت تستحق العبادة وأنا بأدي ما علي كعبد أنا بصلي. الصلاة بركة، الصلاة نور. الصلاة يعني بنستعين بيها على مصايب الدنيا، واستعينوا بإيه؟ بالصبر. هي صبرت 8 سنين اهي، والصلاه. فما فيش صلاه خلاص بيت بايظ. احنا لما بيجي لنا ناس يقول لك ايه، طب احنا يعني بس كلم لنا في الوسائل العلميه. لا ما كلمش في وسائل علميه والله، ولا كاين في اي اساليب ولا نظريات ولا القصص اللي احنا ولا الشهادات العشرميه اللي احنا واخدينها. لا، اول حاجه عاملين ايه؟ بتصلوا؟ بيتكم هيتعدل. في صلاه في البيت خلاص الشياطين مشيت، في بركه في البيت، في ربنا في البيت، في واحد يخاف ربنا. لكن امه بتقول له انا نفسي افهم يعني بصراحه بجد يعني، نفسي حد يقول لي ليه الحموات بينكدوا على مراتات عيالهم؟ نفسي حد يجاوبني على السؤال ده يعني. انا كأم تفرحي لفرح ابنك، فرحان ان ابنك فرحان وسعيد ومع زوجته كويسين يعني، ما يضيرك يعني ايه الضرر اللي عائد؟ ما اظنش ام بتبقى عايزه كده الا اذا شافت مثلا تقصير مثلا فبتسي انا زي بنتي. فاقول لك لو هي بالمعنى ده خير، اقول لمرات الابن تقبلي النصيحه يا ست كبيره بس عايزه لكم الخير، لكن اقعد انكد عليه ووسوس في نافوخه عشان يخرب ولا يضرب يقول لك مش هرتاح لما تضربها؟ معقول؟ معقول يعني انت مش هترتاحي كست كبيره كده وعاقله والمفروض الحكمه جايه منك الا ما خلي جوزك يضرب مراته؟ لا طبعا، احنا طبعا لا بنرضى بالشتيمه ولا بالاهانه ورفضي تماما. اعملي جلسه قعده رجاله ابوكي فيها او اخوكي او حد عمامك، حد من رجاله العيله الموجودين وحد من عنده لهم مرجعيه في بيتهم، حد البيت عندهم بيحترم الراي ده. ممنوع الضرب، ممنوع الشتيمه، ممنوع الكلام ده. هي تقول له كده بالراحه وصلوا صلوا صلوا عشان البيوت تهدى، صلوا عشان الشياطين تطلع من البيوت، وتقول لزوجها كده وتعينه، يلا تعالى صلي بيه يا جماعه، البيت مش عارف ايه عشان خاطر الاولاد يشوفوك، عشان الله سبحانه وتعالى كذا، نصلي نصلي لله سبحانه وتعالى. الامور دي كلها تنتهي، ادعو الله لها يعني بصلاح الحال، اللهم امين. مين؟ ام زهراء من القاهره، بس انا مش متعوده على الصوت الحريمي الجميل ده، فاهم؟ اتصل مشي. طب بسرعه كده ناخد قبل ما يجيبوا لنا. ايوه ايوه معانا ام زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حبيبتي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا جميل. الله يكرمك. حضرتك يا دكتوره، انا يا دكتوره حياتي مش مظبطه خالص، انا بعيد عن ربنا، انا بصلي بس انا يعني ايه عشان بعيد عن ربنا حياتي كلها ما هيش مظبطه. كنت يعني كنت سبحان الله معايا مجموعه خير وكانوا بيعينوني على الطاعه كده، بس انا بعدت عنهم الظروف، حياتي بقت مظبطه واولادي كلهم بقوا، البيت كله تقريبا بياكل في بعض يعني. لان انا عندي بنت، عندي اربع بنات واخرهم الولد الصغير. بنتي الكبيره 16 سنه بس هي دكتوره يعني دايما عندها اكتئاب، بس هي يعني فيها ميزه، هي لو بعدت عن ربنا بتحس بالاكتئاب، لما بتبقى قريبه من ربنا بتحس ان هي مرتاحه شويه. وبس دايما بس هي دكتورة بقول لحضرتك ان هي دايما عندها اكتئاب، دايما حزينه ودايما حتى بصوتها عميت دايما. طيب قبل ما اقفل معاكي، قبل ما اقفل معاكي يا مزهر، قعدتي معاها وكلمتيها؟ والله يا دكتوره انا بتكلم معاك كتير، بس انا من النوع اللي انا دكتوره بتخانق بسرعه ساعات، ما بلقاهم كده قدامي بتخانق يعني. كمان اختها الثانيه يعني تعتبر بتصلي مره وعشر لا، واذا ضغطت عليها في الصلاه ممكن تدخل الاوضه تقفل على نفسها ما تصليش. الثانيه عندها 12 سنه. هي سنها كام سنه قلت لي؟ سنها كام سنه؟ الاولى عندها 16 والثانيه عندها 12. طب اسمعيني اسمعيني يا مزهراء، هقول لك حاجه كويسه جدا جدا. بص يا بنتي، المرحلة بتاعت البنات والصلاة وأنا بيتي وأنا مش مزبطة مع ربنا وكنت الأول كويسة وناس بيعنوني وكذا، القاعدة القاعدة كان أمة قانتة. مين؟ سيدنا ابراهيم لوحده، هو لوحده امه، معاه حد يعينه؟ لا، حد قال له ان ربنا هو واحد؟ تفكر وعرف ربنا سبحانه وتعالى. احنا مطالبين ان احنا يعني في الزمن اللي ما يعلم به الا ربنا ده يبقى عندي حاجه اسمها الذاتيه، الذاتيه ولست وحدي دي لاني معايا ربنا سبحانه وتعالى. في وجود الاصحاب بيعين، وجود الصحبه الصالحه وجودها معايا صحيح بيعين، لكن مش متواجدين اتبهدل؟ لا، بيتي لازم يكون فيه قران. ان شاء الله اجيب سوره البقره كده كده كده هتتقرا. كل عيل من العيال عندك اربعه يقرا يقرا لوح، يقرا ربع، كل واحد كده يقراوا القران. صلي جماعه، ما بتصليش ما بتقولش لا لا لا لا لا، طقم ازدالات جديده، معلش الميزانيه، طقم ازدالات جديده وسجاجيد ويلا، واعملي ركنه جميله في قلب البيت، ودول بنات ركنه كده ان شاء الله بملايه ستاره اي حاجه، وقفلي كده وحطي فيها عطر وحطي لها كده روايح جميله الحته دي، وسجاد حلو وجميل ونظيف، وقول لهم يلا ده المصلى بتاعنا ان شاء الله، ركنه ركنه نص متر يعني، اتنين تلاته يصلوا وبعدين يجوا، وصلي بيهم يلا نصلي جماعه ان شاء الله. انت كبيره انت اللي الصلاه اللي بعديها، وانت كذا وانت كذا، انت بقى عليك المره الجايه الدعاء، انت عليك الختمه بقى بتاعتنا، وتقولي الدعاء بتاع الختمه. بعمل ايه؟ بكلم بنات، ودول بنات، الصغير هيعمل زيهم كده هيقلد، اعمل ايه؟ صلي جماعه بيهم، اول ما يأذن الاذان اقفلي كل حاجه، اقفلي الراوتر وحطيه واخفيه، قولي لهم بصوا ربطت الراوتر اهو انتهينا، واعملي كل اقفلي كل يلا الصلاه يلا. لما يلاقوكي انت بتزهقي وبتملي وبتخنق بسرعه، معلش هي التربيه محتاجه صبر، وايه كمان؟ وعلاقتي بربنا محتاجه صبر. خبطي يا بنتي على باب ربنا، رديني لك تاني يا رب، يا رب انا كان ليا حال معاك يا رب، يا رب الصحاب مشي وكذا، رديني يا رب، والله انا فيا خير وكويسه يا رب، يا رب انا عايزه طريقك، اهديني يا رب، يا رب حببني في الصلوات وفي الطاعات. صلاه الفجر فين؟ ها القرآن في بيتي فين؟ الأذكار فين؟ إن شاء الله حتى ولو أذكار النوم ونقول لا وتقولوها مع بعض، كل الكلام ده وبالصبر. مكتئبة وحزينة، مش اكتئاب، مش ده اللي مش الاكتئاب اللي يخوف، هي حزين ليه يا بنتي؟ وتعالي تعالي احكي لأمك، تعالي اقعدي على رجل أمك الحبيبة هنا ونقعد نبوس فيك ونريكي بوس. مالك؟ واللي مالك لأمك؟ عايزة ايه يا قطة؟ طب زعلانة ليه؟ طب انت زعلانة مني؟ ممكن اكون زعلتك. طب قول، طب انا اسف. طب حقدي راسك ابوس. قولي لي انت زعلانة ليه؟ اسمعوا بناتكم، حبوهم واسمعوا بناتكم وقعدي معاها كده وفهمي منها، ومش بس فهمي منها، خليها تتكلم. طب تيجي نسيب البيت ده، بصي نبهدلهم، يضرب يقلب كده، بصي يلا يلا بينا البسي، يلا هاخدك ونخرج، هنعمل ايه؟ ايس كريم، ولا ايس كريم ترمس، يلا تعالي اي حاجه. وتحس ان امها فعلا حريصه عليها، وامها مهتميه بي، انا في البيت ده محل طلب، مش انا مش فارقه مع حد. لا ده انت فارقه، ده انت عين امك، ده انت عين امك اللي جوه. وبالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى لهم بصلاح الحال، اللهم امين. يعني للاسف وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.